بكل حال كما ذكرت لكم هي قصة بيعة أبي بكر قصة مفيدة ومشوقة، لكن نظرا للأسئلة التي كتبت وقصر الوقت وأجلها إلى وقت لاحق إن شاء الله. يقول السلام عليكم، ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم استقدام الخادمة بدون محرم؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الخادمة ستعمل في منزل رجل كبير في السن وزوجته ولا يوجد لديهم أولاد؟ الخادمة امرأة، وإذا كانت مسلمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذي محرم. والمسيرة بسير الإبل، بسير المطي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. واستقدام الخادمة من حيث هو نفس الاستقدام، ستسافر بدون محرم، ومن التعاون على البر والتقوى ألا تستقدمها بدون محرم، استقدمها مع ذي محرم، مع ذي رحم، مع زوجها مثلا، يكون زوجها سائق أو يكون زوجها حارس أو نحو ذلك، أو محرم إذا كان لها راتب مجزي، قد تكون مربية أو تكون على كل حال لا ينبغي التوسع في مثل هذا. والناس تساهلوا وتوسعوا، لكن الحديث صريح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. ثم لو كانت غير مسلمة أيضا فلا ينبغي للمسلم أيضا أن يفتح على نفسه مثل هذا الباب. قال وهل إذا كان على كل حال ما يختلف الحكم، كله لا يختلف الحكم، سواء كانت ستعمل في منزل رجل كبير أو صغير، أو عندهم أولاد أو ليس عندهم أولاد. فالمسألة عامة، وإذا تعرض الشخص للفتنة يبتلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير ممن تساهل فاستقدموا خادمات، فأصبحنا يتطلعنا إلى خارج المنزل وإلى غيره. الأمر الحقيقة خطير جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي كيفية صلاة صلاة المولى عز وجل على عبده؟ أي نعم، الحديث المروي عن أبي العالية، نعم، صلاة الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة، فهذه صلاة الله عليه. والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، نعم، كما جاء في الحديث الشريف من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. أولا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول صلى الله على النبي، هو النبي يقول صلى الله عليك 10، ودعاء من النبي، وأنت تدعو أيضا للنبي أن يصلي الله عليه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ومن أثنى الله عليه لا شك أنه يعني فاز بثناء الله عز وجل وبتزكيته، وهو يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، ومن زكاه سعد. قال: هل الاستحمام يكفي عن وضوء؟ وهل الوضوء ايش والجسم عاري مقبول بعد الاستحمام اذا اتيت بالنية اول شيء تريد ان تستحم؟ اذا كان الاستحمام للنظافة فلا يكفي عن الوضوء، اذا كان الاستحمام غسل يوم الجمعة لا يكفي عن الوضوء، لأن غسل يوم الجمعة لا يرفع حدثا، والاستحمام للنظافة لا يرفع حدثا. لكن لو كان الاستحمام الغسل عن جنابة ونويت به رفع الحدث الأصغر، نويت به الوضوء ونويت به رفع الجنابة وتمضمضت واستنشقت 3 مرات فنعم يكفي، لأنك ستعم بدنك، لكن شريطة أن تتمضمض وتستنشق، أي نعم، وتغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ويدخل فيه نية رفع الحدث الأصغر بهذه الصورة. لكن تغتسل يوم الجمعة وتنوي بذلك الوضوء دون أن تتوضأ لا يكفي، لأن غسل يوم الجمعة لا يرفع حدثا، هو فضيلة لكن لا يرفع حدثا. أي نعم. والجسم إيش؟ لازم يتوضأ أولا، ينوي الوضوء، يتمضمض ويستنشق ويتوضأ قبل أن يستحم أو بعد أن يستحم. يعني إذا استحم بنية النظافة وبنية الوضوء معا لا يكفي إلا إذا توضأ. أي نعم، بنية الوضوء. يعني ممكن الاستحمام أن يجلس تحت الدش ويعمم بدنه واستحم التبرد للنظافة، لكن ما نوى، حتى لو نوى الوضوء يريد أن يدرجه في الاستحمام، الاستحمام لا يرفع حدثا ولا غسل الجمعة يرفع حدثا. غسل الجمعة مستحب قربة، لكن لا يرفع حدثا، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر، إلا بالنية إذا كان هناك حدث. أي نعم، خاصة الوضوء لا بد منه. قال: وهل الوضوء والجسم عار؟ لا بأس أن يكون، أن يتوضأ ولو كان جسمه عاريا، لأنه ليس من نواقض الوضوء ستر العورة، ليس من يعني شروط الوضوء ستر العورة، ليس من شروط الوضوء ستر العورة، ولا من فروض الوضوء أي نعم ستر العورة. قال: هل الدم الذي ينزل من الحامل يعتبر دم حيض أم استحاضة؟ وهل تصلي المرأة في هذه الحال أم ماذا تفعل؟ هو الغالب أن الحامل لا تحيض، حيضها ينقلب غذاء لولدها عبر الشرة، فلو حصل لها يعني حيض أو كذا أو ما دم يعني ينزل، إن حصل دم ينزل فهو غالبا يكون نتيجة وقوع سقطة أو انبهار ويحصل لها روعة، العادة أنه بسبب يعني أنه بأمر طبيعي نادر أن ينزل منها دم، هذا الذي يعني يبدو لي والله أعلم. فعلى هذه الحال الحامل إذا كان نزل منها دم بسبب أنها عثرت أو بسبب أنها ارتاعت أو بسبب، فهذا يعتبر يعني حتى يسقط الولد. فإذا سقط الولد وقد خل يعني تم فيه التخطيط والتخليق فهو نفاس. أما إذا يعني سقط من غير نعم تخطيط فلا يعتبر. نعم أنتم تتخيلون أشياء لا تقع، فالكلام على أشياء ما تقع صعب، مثل افتراضات الفقهاء. يعني بعض الفقهاء يفترضون أشياء أو يتخيلون أشياء يعني قد لا تقع، مثل من يقول لو صلى وعلى ظهره قربة فساء، إيش الخيالات هذه؟ عايز تفترض أشياء قد لا تقع. أي نعم. ولهذا يقول بعض السيدة سئل عن سؤال بعيد قال دعوها حتى تقع. أي نعم. اللي بعد العادة إذا لم يتكرر ثلاث مرات فهو استحاضة. بعد العادة، العادة سبعة أيام مثلا، زاد عن العادة، إن تكرر ثلاث مرات أصبح عادة جديدة. مش فاهم، اسأل اللي فاهم. يعني هي كررت ثلاث مرات، يعني هي عادتها سبع مرات سبعة أيام. أعوذ بالله، هذا مرض. يعني أي تصلي إذا زاد عن عادتها تصلي.